إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا وذرية